قولي في ترم تيتو ديار ما مصايبريس أو شهر قولي إمام الشافعية رحمة خوالي لك أفرمير كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا من علم نصبة للخلاف ما سوى ذاك وساوس الشياطين واتا اشتكان أبي هربا بلقبيت بلقي القرآن بيت وببلقي حديث في غنبر بيت صلى الله عليه وسلم يا قولي صحابة بيت وطمان كوي صحابة لسرشتيك أبيت الحجة وإمين السنة بل ما مستعي برز تين سر برسياري شتري كأوانش أي كان بشبها يا وكو بجائز داءنا كاحتفال كدن بمولد في غنبر صلى الله عليه وسلم أخانا فالدين ودينش لو اشتبريا وكو برسان باسان الكثير لو أنا مع مستعي برز أرين يا مكاتي دا أنشين بو احتفال مولد النبي صلى الله عليه وسلم كدا أنشين إما دويا ذكر إخوائكين قرآن خونين أنا ويا صلوات الدين أنا ويا خواردن توزيع كري إطعام دريت أنا ويا مديح أو تريت بس هل بيغنبرا صلى الله عليه وسلم وأرين إما بس بيغنبرا صلى الله عليه وسلم نجينا مقامي خواي بروردقار إتر هاتشي ألي بري إما يا مواناك البرين في غمصة وسلم لكين مرتبة إخوة برام شاب قول يكي إذا فيش معنا إن شاء الله كباس يكين آية أولامي برستان شيء بو أما كأما بشتيكي شاك دعنا كالذكرة وقرآن وصلاوات وإطعام الطعام وأشتاك في قمان كدوتريت أهن جيران ببوني لدى يقولي في عمري فاصل صلى الله عليه وسلم زلوس تنية تنها لبر أشتاك دروز نية كتشي دا تيدا كري وتشيشي تيدا ناكري خودی ام ایشا بدعای و کوباس ماکر با بلگا هیچ بلگی چی لسر نیا پی عمری خواه صلی اللہ علیہ وسلم صحابه نیان کردوا و اگر خیرش بوایا او پی عمری خواه علیہ وسلم دی کرد و صحابه دی کرد یا به ایمان دود بیکن یا رگاین پیدا دا نکردنی بلگی لسر اوی که بدعای چون پی عمری خواه علیہ وسلم دا حدیثی صحیح دا فرم من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد هر کسی کردوی کات عبادت کات امری ایمی لسر نبه او رد و قبول ناكري توا او احتفالك او عندك لا اصل ده هيك امر في عمر قائل سرني عليه الصلاه والسلام بل قيل سرني كواتا ردك لتوا اگر بيتو احتفالك هيك بي شرعيه شي تدا نبات او هل ردك لتوا قبولني اگر هيك بي شرعيه تدا نبي ردك لتوا قبولني شي جاي اوي كتندها بي شرعيه تدا كباسي لك ان شاء الله سبب اوي كدروزني يا كميان بدعيه بدعتش ضلالته هم ضلالته شي بناء اخرى خاونك فنا اخوه دوم يان سبب اوي كدروزنيا تشبهها بيهود نصارى طبعا شلون غاوركان نصرانيه كان احتفال ببوني سري سالي تازاس لدايقوني روش لدايقوني عيسى مسيح ده كان اي مش احتفال بهو لدايقوني في عمري خوان لك اساسا واش تشبهها في عمري خواش عليه صند فرم من تشبهها بقوم فهو منهم هلك سيب قوم بشيء اول لوانا كواتا او كبيره تو بلي ولا چونك نصراني كان شي كان ايمش او لكن خالي تشتر اويك بسبب يودي ساندلين دروزنيا احتفال كذن بهوي لدى يقولي في عمر اخو عليه الصلاه والسلام اويك بدعا كذن طعن دان لا في عمر اخو عليه الصلاه والسلام طعن دان للصحابه رضي الله عنهم ولا نبي شلون او خيره نيان كبد ديارك كم تفهم العباده كم ترخم ولا خوج بسني في عمر اخو عليه الصلاه والسلام كم ترخم بقول له بقول داناني في عمر اخو عليه الصلاه والسلام أو طعن دان للصحابة يا كم ترخم لنقل كلمي أو أمانته أو شهر هرنابت لسان يا أويا طعن دان لويك دين كامل نية طعنية لدين ديار دين كامل نبوة شون كأجل دين كامل بوايا شون أمر وشتيك ديننا ناو دينوا بوايا إمامي شوكاين رحمة إخوائي قولي لبي فرمدي إيشي جواني هي لتفسير آياتي اليوم أكملت لكم دينكم لفرمي بشيار دفين أو شتيك إيو ديك دينة يا دينية برسيارة ده بيجي كأن هم جريء أو احتفاليك يا وديك دينا يا دينيا قبل الدينيا طبعاً أي بوخو ترى ما عندك تشتك دينيا بوخو ترى ما عندك كانوا ده شيء أنا فالدين أم هم بارا صرف كردنو ما عندو بونو زور بلاي وقصة كردنو خلق مشغول كردنو ما عندو بونيا أجر دينيا هو خلق ما عندو ده كانوا مالك وتر صرف ده كان أي خوي جورنا هنا كدولوي مالك وتر بزاف ده أجر دينيا أجر ديني شا ای خواهی گوره نیفرم دینه کم تاو کردو چون دینه کم پیشتر نبو امرو دینه پیشتر نبو خواهش فرمویتی الیوم اکملتو لکم دینه کم دینه که کامل بو امرو توش دی دلائی او دینه لدین دایا هندیش چند دلائن یا واجبه یا مستحبه ای کدینه که واتو طعن له آیات کی قرآن ددی دیار دینه کی خوا کامل نبو توی مبتدع هات تواوت کی نب خوا تواوت کرا دینه کی سبحان الله والعیاذ بالله نب فی امر کی تواوت علی صلی الله علیه و سلام تاوکو تو یا فاطمه کان لقرنی چوارم هاتن ای وش امر ولا سر منهجی او اندرون دین کان تواوت کر دین نقصان بود زور غلطه که واتو امر خالی چوارم لانی چوارم که بوی دلین بدعی چی خطر او پیسا چونکه چیه استدراک لسر شرع و تا در برینه که شرع کن قسم بو پیوستی بو تکمیل بو اگر بلند دینه که بچه بلند دینه دلیل بو خودم هم دکتر او خود که مشغول مکان اول لعنتی چوارم لعنتی پنجم چی تی داده کری کو ملک به شرعی تی داده کری او به شرعی یعنی که تی داده کری غلوبی تی داده کری زیاد غلبی اختلاطی یعنی تکلیج نپیایی تی داده کری و زور کس بالا میشه جماعتی لسر دچه و هر وها پاره چی زور سر دکره که اسرافه اوانا جگل منکراتی تریش کتی دایا که چندها استغاثه و داوی فریا کردن لپی عمری خواه علیه صلاة و سلام او جورشتانشی کتی دا دکره دلام ایمه دلین اگر بیتو خالی پینجم هر باسیش نکن گریمان هیچ بی شرعیه چی تیدا نکره او چوار خالی که باس من کرد بس بو اوی که رفض بید چی بو یکمیان بدعه بدعه چی ضلالت و خواهنکی بو آگره دوامیشیان بتمان چیه که طعنه لا پیامبری خواه علیه الصلاة والسلام تنقیصو بکم دانانی او صحابه یا که بو او دینه را لگیان دوا بو صحابه پیامبری صلی الله علیه وسلم بگوره دانه دنه و رزیان لینه دگیر و به ایمه را لگیان دوا سیمیان تشبهه و تا ناسایی کرنوی نصارای هر کسی شبه هم چه لوانه چواره میشیان استدراک لسر دین دیار دین نقصان بو اوان هاتر کامل یاد او اگر هیچ بی شرعی تیدانه بین ای امن لتو ده پرسم چند ها به شرعی ته ده بینید یا نه بله ما مصای بغیز چند شته که من خو مسلمانان بغیز یعنی به گوی خو بیستو ما امشتانا ده مولید کانا و انکاری ناکریت و رزور شونا من حزه گم ما مصای بغیز بو ای وی مسلمانی رون بکاتو او کلماتانا تا سبا ده لگه قرآن که خواه ابون جیت یا تا سبا ده لگه حدیثه کانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابون جیت یا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بم کلماتان رازیه ما مصای برزی شلوانه که مدحی پیغمبر کن صلی الله علیه و علی آله و سلم اویا لمولید کان دا ای خوننوا کات دفل ادن ارن یا رسول الله غوثا و مدد یا رسول الله علیك المعتمد یا رسول الله فرج کربنا ما رآك الكرب الا و شرد اما اوتيانا ما مستع جا حزكم بو مسلمانان يقولون بكيتو او كلماتان التاسرة ديك برانبري القرآن بيت هاور كردن بو پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام يا هر پیغمبر اجتر ويا هر فرشته ويا هر پیوچاتك ويا هر شتك غير اخوة كهاواي بكرت داواي بفرياك وكني ليه بكرت او شركة او كفريشي قورية فلا بخواي فردقار فقد فرمي ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أجل أوكيتوا لظالميني فلا تدع مع الله أحدا آيات زور الرسول أوي كنابد إنسانها أركة غير إخوة شنك ها أركتني غير إخوة شرك وكفر ونابد وأجر سيري آية كان القرآن كين بديان صدها آية لسر أويك أو كساني ها واردك أنا غير إخوة كفر ذكى شرك ذكى شرك ونابد تحدايا ذكى تنها يق آية لقرآن دا به النوى كخواي فرودقار بلاي هاوار كان محمد عليه الصلاة والسلام أو دوباري دا كموا تحدى هر كسيك داكين كيق آية تنها بين التوى لقرآن كخواي قولتي دا بفرمي هاوار كان في غمر صلى الله عليه وسلم هاوار كان في عشاك أقر يق آية يعني هنا لمقابل ديان صدها آية كذا فرمي فلا تدعو مع الله أحدا لقل خواه هاوار ما كان كاس يق آية بيننا ودلين أوي إيه موتو مانا هموي غلط بوا أوي كأو مبتدعانا دي كان هموي غلط تنها يق آية والله أقر خويا نو وما مستاكان يانو والطلبو شاقر دكان يانو وهمو أحزاب يان كوبيت ويق آية يندزناك ولا قرآن كبلت خواي فرودقار بصريحي بلت هاوار كان فيا وشاكان وفيا غبرا بلكو همو آية كان باسي ودكان كان هاوار كدني فيا غبران وفيا وشاكان أقر بنيتي لأخوان زيقونا وجبه او شرك او كفر او ديني مشرك كان نك ديني مسلمان دي جانير دا يا رسول الله غوثا ومددك او دلين كواتا مسألة كي اوان لبدع درچو بو قولتير بوی بدعت چون که ظلماتا انسان راده چه شی بو گورتر لخوی که شرکا ای پیغمبری خوا غوث بفریامان ده چه غوثا غوث تنها الله خوای گوره بفریا انسان ده وکول قرآن ده اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم که ای و داوای بفریا کوتتنا لخوا دکن خوای گوره الله میدانه پیغمبری خوای صلی اللہ و صحابه هر همویان لمعرکی بدل داوای بفریا کوتن یعنی چه دکر لخوای گوره كواتا تستغيثون ربكم كي غوث بو خواي قولا غوتا وبيغمري خواه عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح داد للدعاء كان يدفع الموتشي يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أمن استغاثو بفرياكو تنداوا لتو دكم كواتا هركسك اعتقاد يوابه كغير إخوة غوثا كغير إخوة بشرك غوثا أو شخصي كردو تشريك إخوة وتشبيه كردو بأخوة أو الشركة كوري وإنسان في لدين دردتك صفتك إخوة في بغشيوة وقدرت إخوة في ردقالي في بغشيوة چونك غير إخوة هيتش كذب فليا إنسان نايا بنص قرآن وإن يمسسك بضر فلا كاشف له الله بضر فلا كاشف له إلا هو أقر إخوة قولي نارا حتى تشكى كسل سرد لا نابتنها إخوانا بينا كوات إخوة غوثة باور من وابك في أوشاك الغوثة يا في عمري قصة أصم غوثة أو الشرك أو كفر بنا بخوا زور لبيد عكاين خطر ترى أو توش كفر دبن خوا بمن فارزه وهدايتي أو أنجد بقرن وسن رجعتها خوا فارزتي يا رسول الله عليك المعتمد أمن مناقضية ودجي أو هم آياتنا قرآنا إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكل وإليه أنيب فرمي عليه توكل توكل بس بس اخواني فرموا عليك المعتمد اي في امر الله صلى الله عليه وسلم توكل هم بس اخواني وعلى الله فليتوكل المؤمنون فليتوكل المتوكلون كواتها هر كسي اعتماد سر في امرك عليه الصلاه والسلام اول شيء نبي انسان هاور كتب في امر الله صلى الله عليه وسلم بلا اعتماد نسبته بلا اي خواي فرودجار اعتماد نسبته توكل نسبته يا شلون نوشتن ها بو اخوا دكري دبي توكل واعتماد اشتنها بخواي فرودجار والشرك تريان زوره فانا بخواك رزقار بون من يا اكرم الخلق مالي من الوذ به كسمني من فناي في بقرم اي اكرم الخلق سواك غيري تو شون كسمني اي اخوان لبير شو اخوان هيا نقبلين كسمان يجقلتو اي في عمري خاصه يقول اخوان رزقار كسمان يجقلتو بفريامان به وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو كواتا بدعوة لإنسان ذكاء دجي قرآن به دجي حديث به دجي توحيد به فأنا بخوي فرودجا وشتي زيادة رويزور زيادة اللي كده على احتفال بمولود كانيان كفي عمري خاصة من المنزلة خوي برز ذكاء أبو منزلة معبودية كخوي فرودجا جد قرآن ده بتشي وصف في عمري كدوة سبحان الذي أسرى بعبده نامنا عبد الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب على عبده كواتا عبده نابي بكين بمعبود نابي هوالي بكينه نابي صفات إخوائي فرودقاري بدينه نابي بلين وإن من علومك علم اللوح والقلم همو علمي لوح وقلم بشكل علمك إيتو كواتا علمي في مصر لعلمي خوار زيادة رول عياذ بالله أو همو الكفر فنا بخوا همو زيادة ربيا نخوا بورازينا في غنبر إخوة عليه الصلاة والسلام بورازيا كهيما زيادة ربي تذاب كين أو تم كاتك يشك لصحابة كان هاتا ولا لا إشام لا شاموا بینی آوان سوزده و کرنوش دبن با گورکانیان ویستی کرنوش برای پیامبر فصل منعی کرد صحابه ترکات کفرموی ما شاء الله و شئته اگر خواه حسکه و تو حسکه ای پیامبر فصل صلی الله علیه و آله فرمی اجعلتنی لله ندا او تو من ذکر شریکی خواه قل ما شاء الله وحده بلخواه کلمه کو مانست کلمه کو راضی نبود که پیامبر کادش شریکی خواه راضی نبود بیدن نبود لسه تو تا ایک ام قولانی بیست با او استغاثه وهوار كن وصفاني باستباب في عمر ذكر صلى الله عليه وسلم بيقومان براءتي خوي اللي يدر دبرين هل هو قرآن وحديث براءتي لم جولا شيركو كفر دل بري او كان عمر الله حزاك يا تمام وصايب الرئيس يكي تلو انا مسلماناني بالرئيس سيري يعني ما مسا سيري اقل مسلمانا سيري قرآن بكن توزي بجواني كاتي اخيوننو تدبوري قرآني في روز بكن سي خواهي تعالى لزور شونا افرميت ويسألونك عن الأنفال قل الأنفال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو هموي بقول يعني أي تيغن بريق صلى الله عليه وسلم توبي أمر تواصلي مني براقاني دي برا ما مصيب رسكاتي لآيات سورة بقرة يا أخوة تعالى أفرمي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قل تياني ما مصيب فاصلني فإني قريب يعني بانجي أخوة تعالى في جواب تتعب بيقم مان كواتا خالي چی تری سبارت با وکوتیان ایمان ل آهنگ جیران بگونه مولد دوا خو خوکاری به شرعی ناکن. یکمیان درکود که کاری زور به شرعی تعداد دکره و کوشیر کو استقامت به پیامبری خواص صلی الله علیه و آله تکلیو مصرفی چی زور جگلوانش لگره. اگر تنها همو کرده و کانشیان چاق به تعداد ورمون قرآنی تعداد بکنن ذکر و دعای تعداد بکنن و باسی جوانی اسلام و صفتی جوانی پیامبر تعداد که علیه السلام و هش پرسیاریان داده کن. آیا اگر تاکتاچی او ایشانه که لمولود داده کن باش بن ایشکتان بگشتی دبه تا باش دبه بشرعی نخیر. یعنی ایمه نتوانین بونمونه دین و عبادت اوانیه که تو چند جزئیته که خوی لشوینی خوی دا باشه بیهینی به بی یک اوش باش بید یا اوش تا لشوینک باشه بی بلی لیرش باشه وکو بس من کر بونمونه آیا قرآن خواندن لنویش دار؟ چوی شوینیتی؟ که تی کتی راوستانید که تی راوستان شوینی قرآن خواندنه ایدی سبحان ربی الاعلا چوی شوینیتی؟ لسوزده یاد چون بینین سبحان ربی الاعلاش لگل لدوی فاتحه بلید خوب خیره ذکره قبید؟ نابید چون فاتحه لسوزدهش بخوینیم؟ قرآن خود دبی او قرآن بخوینیم؟ نخیر نابید بو نابید چکا شوینی خوید او قرآن خواني كي يودي خوانو او ذكرو دعائي كذا كان لمولود دا لم بمشي ويا ولم شوينا ولم كاتدا في عمر صلى الله عليه وسلم نيكر دوا نابي بكي نيكر دني سنة كتب لا آخر من خير مدي بو أي في عمر صلى الله عليه ندى بيس تو خير لا وزيادة ندى أي صحابة أو خير يعني ندى بيس كتو دا توي يا ني عند زاني يا درشي عم بين ذكر نخير لا تو تعتر ديان زاني خير تيا كان ينكر ديار خير نيا أجر خير با ديان كر كواتا شر نی هر شتگ لشونه خیر به لهموش و نکانی تریش خیر به. هر شتگ بشویه خیر به بهموش و کانی تریش خیر به. آوا مبتدی عکان لوا سریان لشیوا. تی نگن بوی واد زان کشتگ لیر خیر بله شونه کانی تریش خیره. بوی مش پیان دلیم که واتا ل سوزدش دا فاتحه بخوینن و ل رکوعش دا قل والله واحد بخوینن اعتیادیه مادام خیره. با چی سر ل خلق دشیوینن؟ کات ک پیان دلی دروز نیا. آوا بخالچی فقیر و ساده دلیم. سير كان اما انا دلن قران خويندن خيرني اما انا دلن صلوات دان لسبي عمر صلى الله خيرني دلن دعاء وذكر خوين خيرني بو ايما تشدك ان لمولوده قران دخوين وذكر لكين اما ولا لا يخلق در دبرك تو في غبرت خوش ناوي عليه الصلاه والسلام بو يدلي امش تاعنا مثلا نخير في غبر بخوش دبي عليه الصلاه والسلام بو ينايكم شتي غني كربي نايكم شتي شكربي دي ديكم كواتا ايماش بايه ودلي اگر فاتحه نخوين لسجده دا ديار ايوه رقدان لسوره فاتحه اقر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظيم لدواي فاتحه يكسب نظر كواتا ايوه اخوه بطال دانان انه تسبيحات اخواناك اقر او انا في ضلين فلام نخير هاش تو شويني خوي لا شويني خوي دام دري وبوشي ويش كتي عمري خو عليه الصلاه والسلام كردو يت ترى ما مصايب الرز يعني الصحابه هب ورزاي خوي عندي بيت تكون ملكه سامي بذكر اخويا ان كردوا والصحابي بالرز انكاري لي ان كردوا لبرو يشكان مخالفه پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكل جنان قارونا حديث عبد الله كري المسعود ابو موسى الاشعري كاتي هات مزبوط كبينيان او كومركسا اگر بو تاني توزي مزبوط كي كوفا بالا بالا ابو مارون اوكي بالا كبينيان رضا اخوي فرودغار اللي به برد يعني هنا ودي جميرن هب برد يقداد انه سبحان الله يقدا كان ايش ابو موسى الاشعري كبيني بي بيسيل هو لسدمي في عمره عليه الصلاه والسلام نيبيني وا هات برد رجع عبد الله كري المسعود راوس تتا وكل ما هات دروا تدرجا فرمي اي ابو عبد الرحمن شتيكم بيني و بيشتر لسردمي ايما لقام في عرصم شتيوا انا ابوه فرمي تشيه وتي بابرون كبيني سبحان الله كان ببرد حساب ده صح صح هذه لومية بابرون فرمي اما تشيه امكار دي كان فرمي والله ما بوي لي ما انتقنا شيء حسابي ده كان فرمي عدوا سيئاتكم خرابة كانت الحساب كان شان تاوان وقناح تان هيا من زمانتي او ده كم او خير وشا كان دي كان بزاناش لا اخوان اگر توش دې تک چې لا اخوات اګنا چې تو خوای ګورو بده نوسه خراب کان ته حساب کړ او جعفر موي عجبا خو تا استا قاب قاچاق غیب یې عمر خاصم هر ما او نشکاو تا استا جلو اثار شو نه ورکی ما و زور دې چې زور نیو فاز کړ دوا شو لا ایو شته کان هینا نه ودینه او کله دین دانیا جا ایو لدو حالت یې پر ناکه اما انه انکم على مله اهدى من مله رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی ایو لسر ربازو دینه کن کا چاکتر و راستر لدینه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم كنت يوم مثلا مش تينك الدواء أو أنكم لمفتتح باب ضلالة يا إيه والدرجاي قم رايدك أنا واحد شو يقوم رايك أنتم أجر بلين إيه ما لبي يوم مثلا شاكترين أو خوي لخوي ده قم رايا أجر واجنا لين كم تاتشين اوان شوين قمرائيك وتنو سريع لشواء كواتا هردو حالتك ابو اوان قمرائية هركسي بدعبك قمرائي وشوين قمرائي دا كده ويلا حديثي او سيكا سجدا كهاتنا لا في غمبر إخوة عليه الصلاة والسلام ما لي في غمبر إخوة عليه الصلاة والسلام بسياري أن خزانة كان في غمبر إخوة عليه الصلاة والسلام عبادتي في غمبر إخوة صلى الله عليه وسلم شونا كبوان باسكر او سيكا سيا كأنهم تقالوها وكوا بيان كمبو عبادتي في غمبر إخوة بلاوة كمبو عليه الصلاة والسلام إيش يعني والله شون من شو تاب يعني ناخهم هالشو نجدك دوام يعني نوتي منش بروجود أبم صار دوا زيمان رجوناش كنا سيمش يعني نوتي هو أنا لا أتزوج نساء أبدا شنو من لسقهم حرام كل رجل نائم يعني. رجل شهوته خوشية نامي ولا برخوا في عمر صاصم كهاته بيستي فمش أنا معنا من شو نجيش دكمو بشيت شيلي دخو حمدي رج بروجود أبم رج شيء بروجون أبم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وجنيش دينم وهركا سيتشيش لسنتي من نب درجات أولا من نية ليرا كسيكا تيبقى أو سيكسا خو زيناكار نبون دروزن نبون خيانتكار نبون مالي خلطيا ندد زي ندد شون تاوانك كان يشي شان تاوانكي أو بو شو تابع يعني شو نجدك اوی تریان توانکی او بو کسال دوازی من بر وجوده به اوی سیمیشان توانکی او فقیری لبر خاطری خوا او خوشیه لخوی حرام کرده تیم جنن عنا که عمری قسم صلی الله علیه و آله سلم لی قبول نکردن فرمی اول سنت درچونی منه هر کسی لسنتی من درچه ل من نیه نی فرم عاید است اول بستیم خیر بود بستیم خیر بود طبعا کسی که شو تابع نیش و نشکم بستی خیره خون بستی شر نیه که عمری قسم دستی لپشتیان ندا برای آفرین لأمتك أي من ده هيك زور لمن باشتره خير زور لمن زيادة لك عشتك من يجي نمكر بدك واي فينا فرموا فرموي كسيق لسنة من درجة لمن نية كواتا أي مش أمر وابا ومبتدعانا دلي هر كسيق لسنة في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم سنة فعلية كي وسنة تركة كي درجة أولا في عمر إخواني عليه الصلاة والسلام بان الله زيادة في الخير خير زيادة خير نخير هر خير لا خير كيف يوم اللي خاصه من زياده تربه او خير نيه بو ضوابط هيك بس كده اهو طيب لو رزاسه تمام مساجان هو ما هو ده كده لخصي بالرسه ك عبد الله كوري مسعود لقى اكو مركزه كذكر اخوانك وهو كان امام بس عن خير لا نريد الا الخير او لو لام ده يعني فرموت انا هكا سيا وكم من مريد للخير لم يصبه طيب لم يصبه زور هذا يعني سنها خرشي هي ما بس يعني خيره بلا خير يعني توش ناك بوشي لبروي مخالفي في غمر يعني صلى الله عليه وسلم ويش الراوي أم أثرا أفرمد والله من أوقع ما نبيني كأو ذكراني أنا كنت لما زجوت مع موسى ل لقال خوارجة كشر يعني لقال إمام عليا هميا تير يعني أهاشتو هميا الربح يعني تيجد صحابي أنا كشت وعند إنسان مبتدع خطر لسر فرد لسر مجتمعش أقرب بيته ولاته في آوها بيت بعض الكارب دستان هول بدن بدعة ناو دينا نيل او شتانيكا اي خن بفعل دينا هو بدن منعي بك لبروي لدواروش دا زراري هي بسر خلشي دا عبد الله يقول لي مسعود جماعة مساجيان افرمين اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا بيقو ما بو چونك شرع دانا ايش اخوار ايش ايمن يا ايمن شدابني ايمن لسر ما نشوين كبير ما زراري بدعة لسر شخصك اخويتي او كسي بدعة دكا خوي قمرادة به توشي جهنم دبي فنا بقاي جورا على كوك بيعمر عليه صلاة فرمي كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يعني صاحبك يبغى نار لو أنت وزير اللي بيدعبه خوي كقوم رايا وفي عمر عليه صلاة كفرمي حفتة وسي فرقة حفتة دو يعني بو جهنم كمبتدعا ليش جهنم فنا بقوا وخطري بدعة زير اللي بيدعبه سر أمتي شه بوسر أمتكش أو خلك توشي تفرقة دبي توشي قوم رايو سر لشواوي دبي بقوي أويكا كسيك بناوي دينا وبناوي كشواتي دينا وسر لخلق دا شيبينات سر لخلق دا شيبينات شتيك دين تناو دين كالدين دانيا وحر كساش بدعيك دكا كومالا خلقي لقل دبه وتوكو حزبك وطريقيك وقو دروزت كل مسلمانان فارشة فارشة دبن ونتيجاشي دي ساموكو باسي كرت على أثركي ابن مسعود دا بدعا بدايتكي سهلة بلا من نهايتكي خطريكي قوليا او بوكا ديجي مسلمانان ديجي صحابة رضي خواهي فردقار يعني بي وستانو صحابيان شهيد كردن بوية دبينين او كساني كمبتدعين زور قيان لشوين كوتي سنتي في عمر عليه الصلاة والسلام او كساني كدس بسنة ودقرن كسنتي في عمر فاصل بلاو دكانوا مبتدع كان زور قيان لي أنا بو چونك چون شمشمة شويرة بروش تشاوي هالنايا لبرخور اوانش اوان لبروناكي تيش چي سنت تشاويان هالنايا بو چونك زور يان تداهيا ما بستي لبدعكي برجواندي ومصلحتي خويتي منصبي شي دسكوي خلقي شي لقلب بيت يا فاري شي دسكوي او وايلي كردوك بدع بر دوام بلا سليو بدعك بكابويا رقيان لشيء رقيان لشوين كوتي سنتي في عمر الخوايا عليه الصلاه والسلام وجيكا لوش كبدع زريدي بوديني شيء چونك هر بدعك بيت انا ودي الدين لمقابل دا سنتك شي لدي سنتك دمريتو نامينتو وردور دا لنبدشي بون مونه با امن مونه بينه روشی دوشم که سنتی دا روشو گرتنه اوان چی هم کرد؟ تیدا نده خون نده بشنه و کاته او بدعیه چی مره؟ سنتی مره و همان شیوه هر بدعیه کن را لمقابلی و سنتی دمره والی دی زرب و دینه کده بیت و الله عالم سجم و که خواهی تعالی لقرآن فرمید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین یه مشکو کوشون کوتنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم والله ما بسمان رحمته او خلکا و داواکاری نخواهی تعالی كهدايتي إيمش بدأ وهدايتي أوانش بدأ وبقرر لوا كأو الدينة كأو شت الدينية وبرسالك ترمى مصايان تأثر هذاك إنساني مبتدع توبيدي قبول أبيك بس كم سنة شتكي بودر بكرة توبة بكرة يا إخوي تعالى الحديث الصحيح ده توقع في عمري خالص عند فرمة إن الله حجر البدعة عن صاحب بدعة حتى يدع بدعته بدو رواية في عمري خواه عليه الصلاة والسلام حجبي كردوه وحجبي كردوه في عمري خواه عليه الصلاة والسلام دفرمي خواهي قوله توبي منع كردوه لصاحبي بدعواته موفقناك تاوكو بدعكي واسده مكانه اقر توبه بك درقاي توبه مفتوحة قبولة فلام خواهي قوله موفقناك بو شوك خواهي قوله دفرمي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا او كساني كجهاد دكان ليرام آياته كهندق لمبتدع كان دي كان بلق بو او سلطان مظفر الدين في أبيك المجاهد هو أو احتفاليك الدواء أم بدعيك الدواء كسي مجاهد إشخواه هداتي لذابه الرقائي راس كواتا أو أو كردوية الرقائي راس بو نقبل عقوة ترين أولا أم آداء سورتي تيا عنكبوت سورتي عنكبوت مكة لمكة هتخوري على مدينة لمكة كواتا أم جهادة ما بس في قتالة كملك مظفر الدين كردوية يا جهادي نفسه هوا وشيطانة جهادي هوا ونفسه شيطانة نجاوية كقتال شو كسورة كمكية بغلط بابا كارنه هندي دوميان أو كسيك جاهدوا فينا واتا كسيك لبناء إخوادا جهادك واتا ريقاي خواب قريتا بل واتا واز لهوا نفسي خوي بيني تسليم بيبو سنتي في عمري خواه عليه الصلاة والسلام كسيك أوابي خواه هداية لابو سنت بلام كسيك تجاهدي سنتك وكو مبتدع كتشن آية حديثي بو باسكي وشو هكاني بو برويني تو واش قبولي وتجاهدي سنت أهلي سنبك أخوان جورب هدايتي أنا ذا توبك، بوه هدايتي ندم وفقناك، والآيات تلجدا، أخوان جورب دخلوا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، كسكت بتقوابه، فعلًا لو بقر إخواني رازي بيت، وهرب الجيك راز بيدستي فيه وبقرين، نكشوين شبهات كبد، هرشتك تقوي بالعقيبك، أو كسان أخوان هدايتي أنا ذاك شوين سنة ذكر، بلا مبتدع شونك نائب. شون سنة كبه دجي سنة ورقي لسنة أو بو إخوة يقول موفقنا كا توبك قولي كي والله أعلم تابعي ما موسى برز سفياني سورية باكو جنات عمزان كأفر ميت بدعا خوشة بيشتر بلا إبليس لمعصية بيقو ما شكرا كابلاي كتاوان دكا بور منكسيك مشروب دخواته زرقكي بو خويتي وخوشي خوي ببيعي باش نازاني و مشروب خوارنه وش ناده تا پال دین دفاعی لب قبل لدینی خواده ایا کسی اگ زیناده که بدزیده که و بخرابیشی دزانه و روشی نیه لای خلق بلشتی وام کردوه و بدینیشی نزانه توانکشی بس بو خویتی بلام آیا کسی اگ که بدعی اگ دکار شتی چی هنه نو دینی خواه اول دوی توانکه تو بک او یان بو هی تو بک خوی به توانبر نزانه بلام همه این خوی به توانبر نزانه مبتدع که خوی با پیاوی چیزاک دزانه که واد زنی با ول خوان زیگ نبیته و که لخواش دوده که انتو پی و هر و هر دشیدات فال دینه که خواه که دینی خواش دانیه تا دسر لخواد ل دینی ل مسلمانان دشیونه و دینه که خواش تگ داده برای ما. و که عبدالله پر مسعود فرمان رضای خواهد بید. الاقتصاد فی السنت خیر من الاجتهاد فی البدعه. ما مصای برز معنای تقسیم کردن علماء رحمتی خواه نبید. بو سبارت بالبدعة بو حسنة بو سيئة تأثر عليك أو شتى؟ ما أو تقسيم كرنا أجر بيته ما بس كان حديث كيف يعمل إخوة على صفر من سنة في الإسلام سنة حسنة والله ما ندارة سن سنة حسنة ما بس أول نية بدعيك ليه فرم من سن بدعة حسنة فرم من سن سنة حسنة أويك خوي سنة ولا رواية تشتري ابن ماجد كفرموي من أحيا سنة من سنتي كواتا اشتق لدين دا هبيت زندوي كاتوا كواتا بم حديثنا توانين بلين ولا بدعة جوري هي حسنة وسيئة يا زيادة لوجنات وانين ديسان بلين وكو هندي لزانايان بدعة دلين هر كنت جوركي هي بدعة هي واجبة بدعة هي مستحبة بدعة هي مباحة بدعة هي مكروهة بدعة شيء حرامة أو اشتي شيء سيد وسمره براستي بس شون كخوان بيري لنا كنوا بلاينا وقبول وضليان في خوشة استدين روني دكينوا بزانين آية أوشت معقول جاره فيش أو مشروع إيش بيعنا نمعقول ولا مشروع كمعقول نية شون معقول نية بدعة تعريف كيتشيا لا يهمو كسك اشتري الذين بزانة حديث كيف يا عمري خواص الفرمين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من أحدث في أمرنا كاتد به داهنان به لدين إجدابه نقل الدنيا داهنان به لدين دابه و أمر إيمي لسرنا به من عمل عملا ليس عليه أمرنا مشتي الدنيا إذا لشد درمات دنيا إيش ودروا كاتد هرشتي كداهن راوده لدين دا قاتا بدري تفعلين وبلغشي لسرنا به أما بدعية بلغشي لسرنا بدعية آية هرشتي كدابه هندريت و بشت دريتا فالدين بلان بلغي لسر بيت او بدعية كبلغي لسر بيت اه چون بونمونا امام ابو بكر رضي الله عنه ريلي به جنگات جي چه قتالي مرتدكاني بيت اما شتي چه تازبو لدين دا يا لسردين في عمر ابو عليه الصلاة والسلام شتي چه تازبو ولدين اجدا يا لدين يا قتالكي او شتي چه شرعي بو يانا بلغي بس بلغي لسر يا لسرين وقيل سرى في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي من أمر بيكراوة أمر بيكراوة كقتال خلق كم تاوكو شي أمر بيكراوة قتال بكم تاوكو دلان أشهد والله عليه رشن وحضر وصلاة والنيوش ذكروا زكاة دادا كواتا بلقيل سرى فينا وتري بدعة بدعة كامية أو اشتدى هندراوي كبلقيل سرى كبلقيل سرى بو فينا وتري شي فينا وتري بدعة باش ليه دادين برسيادة فيه او كساني كدلين بدعاء هي واجبة بدعاء شيء مستحبة بو واجبة شو كبلغي لسره واجبة وين بلغي لسر بيت بو بلغي واجبة بو بلغيش مستحبة عجبا كما دام بلغي لسره شو دلي بدعاء ذكرية بلين بدعاء وين خلية السنة كواتا يان مالي بدعاء يا مالي واجبة كواتا واجبة واتا بلغي لسره كبلغشي لسر بو نابي بلي شي بدعاني نابي بدعاء شو كبدعوت من اويا كبلغي لسره نمونا بچي دين نوبون هنا الين افرتی به وژن دو جورن جوری چا کچن جوری چا کچنین کچتی ان ماو چونم قسه کس کو هیچ عقل قبول یتی کوت به وژن کوتا ناتوانی بلی ولا دو جورن جوری چا کچا ناکری اواز کوت به وژن کوتا بهمان شی و کوت بدع ناکری بلی واجب بو واجب وی بلگی لسرا ای که بلگی لسرا بو چینیا بدعنی ای چون دلی ولا بدعه یا واجب و بدعه مستحبه ما داموت البدعة كهيش تشتيق لا بدعة بزاني ده بيه بزاني بدعة وي بلقي لسرنيا لم لا شو دلي واجب ودرج لي مستحبة واجب ومستحبة بيه بلقى ده بيت ده بيه بلقى نابج كالتعريف واجب شيء لأصول فقه ده ما طلبه الشارع على سبيل الإلزام مستحب ما طلبه الشارع لا على سبيل الإلزام أويك الشارع داويك بدو بلقي لسرا كواتا أخوي لأخوي داو قصي شيء نامعقولة أو جاء كنا مشروع شبوتشون كدجي حديث كيف يا عمري فواعل صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة همو بدعيك ضلالة كواتا أي شون توجيه قصي أو زانا أنا بكين دلين شي دلين ما بس يعني لبدعي واجب وبدعي مستحب شيا ما بس يعني بدعي شرعينية ما بس يعني بدعي لغوية واتشتك بلقي لزالة كواتا ما شرع دا بدعانية حديث كيف يا عمري صلى الله عليه وسلم هروك خويد من بدعتك شيا ضلالة بدعة لديدة همو ضلالة يا ما بس يعني مصالح مرسلة مصالح مرسلواتا بسردم بي اوصم بيويز نبوه دواي او بيويز بوه بوكو چي بو نمونا بسردم يو خلق بيويز نبو درسي نحو بخوانه خلق همو يخوي نحو زاني و عربي زاني و بسليقه بيويز نبوه بيويز نبوه جمع قرآن بكره چوك قرآن بردوام دادا بزي ما نعيش ابو لكو كرنوه كواتا يا مصالح مرسلية يا بدعي لغة يا ما بس كان بدعي لدنيا دا نقل دين دا چوك بو نمونا الامام عز بن عبد السلام كاتك أو نمونا ندين توا لا باسي بدعي واجب وبدعي مستحب شتي دنياي من مباز ذكاء تقول الدين دانية وبدعانة الدين تاو تقولين والله راس بدعي حسنة يا بدعي واجب ومستحب يا كواتا أصل أوياك لسال حديث كيف يعبر بما إنه عليه الصلاة والسلام كفر من كل بدعة ضلالة هاي كسر يقول النخي بدعة جوري هي بدعي حسنة هي وبدعي سيئة هي ضل إنه بس بدعي حسنة هي أجر ما بس الدين دا بدعي حسنة بيت أو تو جاهل نازني ككوت البدعة نابي حسنة بيت في عمر صن فرميت ضلالتها أجر ما بس بدعي دنياي بيت بقول منا سيارة هي أمره تيارة هي كمبيوتر هي قيناك ولا لدنيا ده راس بدعيش حسنة مشكلة أما لدين ده بدلة فالدين وكو مولود كردن ده بدلة فالدين أما بيقومان اشتكى بدعي ضلالته وقمرية كخير باب يا عمر إخوان عليه الصلاة والسلام ذيك بقول ما مصيبة رز خوي تعالى أرجو تعداش تام بدأته خوي تعالى جزاتهم بخير بدأته إن شاء الله ويخبز كوتا بسيار من أويا او کسانی که آلین مولود پیغمبر صلی الله علیه و سلم که به درستی دانن یکی تا شبکانیان اوی آلین اما بهوی او روژو یا بهوی او مانگو که او احتفالی تیادا درستکین خلکی بانگا کین خلکی لی من خربیتو خلکی بانگا کین با دین اسلام اوش کاری که خیرو کاری که چاکو با چی ایو آلین امشتا درست نی مولد دیار کتایی شبکان شبهه چی جواز لوانی پیشو شبکه پیشو شبهه خرافی بون اما امیان شبهه چی سیاسیه شبهه سیاسی چون بدعه بکره با وسیله بو بانگوازی کردن بولای خواه بگمان الوسائل لها احکام المقاصد هر وقت چون مقصده کت شرعیه تیویست وسیله کشت شرعی بید هر وقت چون اسلام هدفو ما بسته چی شرعی دانا و پیوسته آو وسیله اش که پیدا کرد و ما بسته که شرعی بود. بوی که وسیله نه شرعی بود نه تو نه تو اند بیگ دادست با مقصده چی شرعی نابد دبی وسیله کشت شرعی بود. آم وسیله که اگر نه شرعیش بی اگر بید عجبه بیگ دی ندست بنیتی آوی که خلق بانگ دکن بولای خوا. اما لقل منهجی اسلام نه تو. برکو لقل منهجی یهودیت ده تو که الغاية تبرر الوسیله. مهم غايتك هي وسيله هرشي به مشكله هي غايه وسيله حلال بك اما ام مبلغي بس ما انكر كامل بدعته وضلالته وقمرائيه في عمر اخو علي صلى الله عليه وسلم دجيتي وخلق بوال اخوان زقنابته والاخوات دون لك يتوب بدعه دواي ام هم وهم كنا ويش بلين قيناك بس ما بس من اويا لم رشد خلق كود بيته ودتوانين بانجان كان بو اسلام دلين وسيله كتن بشرعيه بما خلق الاخوان زقنابته بلكو ما بس تي سرشي بتانه و نتانه به اوه خلق بولای خواتم بانکن نکنه خواه چون که بما وادر دبرون که او پیغمبری خواتم زور کرده علیه صلی اللہ علیه سلام که خوش بسنی راستقینش غول من کرده و امنیه بمشیه ویا بکو باوه کشوی نکوید و واب و خلچی در دبرون که او زور پیغمبر صلی اللہ علیه سلام بگوله دزانن بما سر اینجی خلق بولای خواتم را دشیرن که خلق لدولتان بی و لگلتان بی که خلق بولای خوی واده چشه نک بولای سنت کی پیامبر خواه علی صلی الله چون که خلق بولای خوا بان کدن اوی تو بولای توحید و سنت بانجی کی بلام که بدعت فیری خلق کرد که وقت خلق بولای خوا بان کرد خلق ل خوا دور خسته و بلام ل چند زی خسته و ل خود دنزی خسته و که وقت باب مکشوفی با آشکار و بصراحت بولن اما ایش من با موسیمه ایش من با موسیله به هوی امواده توان خلق بولای خوا مرد چشین او که تراز دکن بشكل تواضع بالفعل خلق بولا إخوة عرادة ششن بويا نابد إنسان وسيلة وكار بين بو دين إخوة بو بانقوازي كبني دين إخوة كسلف صالح بكار ينهي نابد وتشرعين بي والأصل دا بدعبه طالما بدا خوزور جاد بيستين خلق تواشا دكلي جاء آية أو كسيك خوي خاواني أم تواشا كرنية خوشي ناحالي وكينا قيشتوا يا هر دي سر لخلق بشي بيني أقل وسيلة لأصل دا مباح بي ودروز بيت وكو أم قلمة لا أصل ده درست مباح أجر شتي تشاكي في بنوسي خير الدقاء أجر شتي كفرو جناهشي في بنوسي شر الدقاء جناه الدقاء كواتا دلين بجويري بكارهنان يتي اشتيك لا أصل ده خوي حلال بيت بلام اشتيك لا أصل ده خوي حرام بيت ناكري بلي بجويري بكارهنان بون من موسيقى لدان لا أصل ده حرام حديث صحيح بخاري لسره ك زوربي زنايانو امتي اسلامي علماء امتي اسلامي بحرامي دزانا ولستردين في عمري فاصص موسيقى لندراوا في عمري فاصص موسيقى ودعوه لدان بكرنا هناوا اشتيوان ابوا بلكو صحابه دستي عند خصجو يخويا انا وكبيست بالا ولا هو الحديث للقران دابا وتفسير فيها وصحابه تفسيريا الكردوا لقال اوج دابين بوين موسيقى اگر بو دعوه اسلامي بكاري بيني حلاله واجبه ومستحبه اگر بو بشرعيش بكاري بيني حرامه اما يا اخوي شواشبوه يا خلق شواشبه شو موسيقى الاصل ده حرامه اشتك الاصل ده حلال بده بي واي بيبلين او كسيوا ده مش بيدل انك تتوب روزينابك اگر جنجي شي رجداز دينابك قيناك حلاله بلا ما قربيتو كسي شي بيريشو نا اسلامي زينابك قيناك ابو او حرامه نعم انا اخوه اشتك الاصل ده حرامه ناتوارين ايه بيقولين اگر ما بس ما بي تشاب بي قيناك توات امشو بها سياسية زور لشوفها خرافية كان بابن ماترا ودوا كارم خلق شواشة نكرت وأجر ما بس بانكرني خلق ببولاي خوا ده بس سنة يا فرد دجاتي بدعيم في الكين بولاي توحيد خوا بان بكرن تحذير وريا كده مش معانا خرافة ولا شيل كله بدعي بكره نج إما الألا في الفتنة سقطوا خوش ما ان لقال أوان بتشين ناو فتنة كونا بدعوة بجلي والله خلق إتو بولاي شيل بانكرن كخست ناو بدعوة چیش تیغ لواش شرط که تو بانک کردن بنا و شرطه، و که او وای که تو کسی که بین درآتی شد، خوی لواه که وقت ناو جوگی چی بچوک و تا و کوکاچی تربت، ولی تو بلی بوی توشی ام جوگی بچوک نبوده خمنا و بحری که و بنخ بید، ولی بوی توشی او نبود، چه خو اوی تو کرد خراب کرد، که بانک کرد او خلق بنا و بید عیاق، بود سلمان دن با فعلی خود و با راجعان دنی خود که آمکاری چی درست بید عکا. خصنا ناو زنگاوی فتنه و بدعوه که وقتا بولای چی دینیه که بولای چون بولای خوابان گفت کردن که وقتا شبهه چی بیبنه ما ابراکم بلام نایو بنه شبهه سیاسی جاوازه در شبه خرافه کانی پیشوتر خواه هدایت هم بلای اکمام خواست در خیر در تمام مصایب الرئیس خواه پروردگار برکت بخاطه ناو تمن تان برکت بخاطه ناو علم تان خواه پروردگار واتن لیبکا که خدا بنی ان شاء الله بو خرچی و دا کوتای ام چاوکی کوتنمان ایمان داران و برزانم اویا کبو من در کوت او شبهانی که اوان ایهین نوا که بدعت درست کن بناوی مولید پیغمبر و صلی الله علیه و سلم و الان امشت شرعیه بله امشت لقرآن نایبینن و امشت لحدیث پیغمبرانیه صلی الله علیه و سلم و لقول صحابیانیه و فعل تابعینیه و قول تابعیشنیه بکو او چوار امام برزش بکو امام ابی حنیفه وكو إمامي مالك وكو إمامي شافعي وكو إمامي أحمد رحمة إخوان ليبيا أو اشتيان نوتوا أو اشتيان نكردوا وخواي تعالى أو آيات القرآن كأفرمين اليوم أكملت لكم دينكم دين بوئي وكامل كد جاء أمشتك لدين نبيت بوئي مبديني دابني والحمد لله يستاكي هندي خرشي ألين باب أمد ديني أم عادتا كديانة أو مسألة يمشهر ألين آيتي كترشير لسورة مريم دا خواهي تعالى أفرمير وما كان ربك نسيا والله أقر خير بوايا أو اشتخواهي تعالى لقرآن أبو معني باسكت يا پیغمبر صلى الله عليه وسلم أونا برحمو أونا بزور درسوز ببو أمتكي أم خيرها ببو بيماني نوت پیغمبر صلى الله عليه وسلم بويا داوكاري لخواهي تعالى كهداية من بدا خواهي تعالى وما ليبك زياتر يرأي لقرآن بين زياتر يرأي لسنة كاني في غنبر بين صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولك وتايدا داواكم لخواهي تعالى كأمقسان من كخدمان لبرخاتر خواهي تعالى بيت وخواهي فروردقال لماني قبول بك وبيخة ميزان حسنات مانوا آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أخوات جزاكم الله خير وبارك الله فيكم إن شاء الله رنبو بيناري بريس او کسی احتفال و آهنگ بمولودنا که لسر چوار مذهبه که و شوین کوتی امام برزه کانه و شوین کوتی صحابه و پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم که اوان هیچ یعنی نیان کردوه یعنی او کسی که مولود دکا و احتفال دکا چون که با سر لخلق نشه بینن اما نا لا مذهبین یا اوان رز لا امام کان ناگرن یا پیغمبریان خوش ناوی علیه صلی اللہ علیه وسلم او کسی خوشی دوه که وکو اوان بکا و اوش تجواز لبینه که اوان وازیان هنا جا خویان به حکومت دن چوار امام کان کردویانا صحابه کردویتی پیغمبر کردویتی علی صلوات میاننا کنیان کردو که وقت ایم راستین که آوانیج نراستین که کردویشیان و دیاریشان هیچ حدیث و آیاتی دن هاتو که کردویانا كاتقوم بو هم خلق إن شاء الله تعالى كأو كسي مخالفين عندك لسر بازي أو النروة خواهداتي هم لا أكمل ذا وأخير ما الفرقة وبهشت ما بنسيبك والحمد لله رب العالمين.